الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فهذا هو الدرس 19، وهذه هي الليلة 8 من شهر شعبان. وقد توقفنا على المخصصات المنفصلة، بالتحديد التخصيص بالمفهوم. تفضل بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشرفنا وخاطرنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألتنا العام هو خص بالمفهوم عند القائلين بخلاف بعض أصحابنا. مسألة فعله صلى الله عليه وسلم يخص العموم عند الأئمة. مسألة تقرير صلى الله عليه وسلم فعل واحد من أمته بحضرته مخالفا للعموم ولم ينكره مع علمه مخصص عند الجمهور، وهو أقرب من نسخه مطلقا أو عن فاعله. مسألة مذهب الصحابي يخص العموم إن قيل هو حجة وإلا فلا عند الأكثر، ومنعه بعض الشافعية مطلقا. فقال أبو العباس يخصه إن سمع العام وخالفه وإلا فمحتمل. مسألة العادة الفعلية لا تخص العموم ولا تقيد المطلق، نحو حرمت الربا في الطعام، وعادتهم تناول البر عند الأكثر، خلاف الحنفية والمالكية. مسألة العام لا يخص بمقصوده عند الجمهور، خلافا للقاضي عبد الوهاب وأبي البركات وحفيده. مسألة رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه عند أكثر أصحابنا الشافعية، قوله تعالى وعولتهم، وقوله إلا أن يعفون، وقوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقال القاضي يكون مخصصا. مسألة يخص العام بالقياس عند الأكثر، ومنعه ابن حامد وابن شقلة، وجوزه ابن سريج إن كان القياس جليا، وابن أبان إن كان العام مخصصا. المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، نحو قوله تعالى فتحرير رقبة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. والمقيد ما تناول معينا موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، نحو قوله تعالى شهرين متتابعين، وتتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها، وقد اجتمعان في لفظ واحد من جهتين، كقوله تعالى رقبة مؤمنة قيدت من حيث الدين وأطلقت من حيث ما سوى. مسألة إذا ورد مطلق ومقيد فإن اختلف حكمهما مثل أكس وأطعم، لم يحمل أحدهما على الآخر لوجه الاتفاق، وإن لم يختلف حكمهما فإن اتحد سببهما وكانا مثبتين، نحو أعتق في الظهار رقبة، ثم قال أعتق رقبة مؤمنة، فمن المطلق على المقيد، ذكره أبو البركات إجماعا. قلت ولكن ذكر القاضي وأبو الخطاب رواية عن أحمد أن المطلق لا يحمل على المقيد، ثم إن كان المقيد آحادا والمطلق تواترا إن بنى على مسألة الزيادة على النص، الزيادة على النص هل هي نسخ وعلى نسخ المتواتر للآحاد؟ والمنع قول الحنفية، والأشهر أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له، كتخصيص العام، وإن اختلف سببهما كالرقبة للظهار والقتل، فأشهر الروايتين عن أحمد الحمل، فعنه لغة وعنه قياسا. قال طائفة من محققي أصحابنا وغيرهم: المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الإثبات لا النفي. طيب، يقول رحمه الله تعالى: مسألة العام يخص بالمفهوم عند القائلين به. الآن الكلام عن المخصصات المنفصلة، وقد ذكر جملة منها: التخصيص بالعقل، والتخصيص بالحس، والتخصيص بالنص، يعني تخصيص النص بالنص، والتخصيص بالإجماع، ثم الآن التخصيص بالمفهوم. وقلنا أن المخصصات قد تكون أدلة وقد تكون دلالات. هنا التخصيص من جهة الدلالة، يعني الخاص هو في الحقيقة دلالة، أي دلالة المفهوم. قال العام يخص بالمفهوم عند القائلين به. عند القائل، لما قال عند القائلين به ماذا يقصد بالمفهوم؟ مفهوم المخالفة، لأن مفهوم الموافقة حكي الإجماع عليه، والمخالف قال عنه ابن تيمية أنه من بدع الظاهرية، يعني المخالفة في مفهوم الموافقة أنه من بدع الظاهرية. وعلى هذا عند الأصوليين إذا قيل المفهوم أطلق المفهوم فيتبادر الذهن إلى مفهوم المخالفة هذا هو المشهور اللي هو دليل الخطاب، يسمى دليل الخطاب أو المفهوم أو مفهوم المخالفة، هذا هو المشتهر. والصحيح هنا أن نعمم التخصيص، فنقول العام يخص بمفهوم الموافقة ويعم ويخص بمفهوم المخالفة، لكن يمكن هنا أن يرد الخلاف إلى مسألة التخصيص وليس اعتبار مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة لوحده معتبر، لكن قد يرد الخلاف حول تخصيص المنطوق بمفهوم الموافقة وأيضا بمفهوم المخالفة. إذن عندنا مسألتان، المسألة الأولى اعتبار مفهوم المخالفة هل هو معتبر أو ليس معتبر، المسألة الثانية التخصيص به، فهل نقدم العام المنطوق أم الخاص المفهوم. قال العام يخص بالمفهوم عند القائلين به خلافا لبعض أصحابها. إذن هنا من يخالف من جهة التخصيص ليس من جهة اعتبار مفهوم المخالفة. طيب عندنا مفهوم الموافقة، هذا أولا، يعني مثلا النبي عليه السلام قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد يعني مماطلة الواجد الغني، يعني مطل الغني مثل مطل الغني، ها مطل الغني ظلم يحل، لكن هنا يحل عند أبي داود يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه. طيب وعندنا قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، أشد من الأف الشكاية، أشد من الأف، إذن مفهوم أولوي، مفهوم موافقة أولوي، يعني هي شكاية الوالدين. فهذه الصورة هي التي وقع فيها هنا، قد يقع فيها النزاع هنا، هل نأخذ بعموم لا بعموم بعموم المنطوق لي الواجد يحل عرضه، ها سواء كان والدا أو غيره، أو نأخذ بخصوص مفهوم الموافقة اللي هو تحريم التعرض، تحريم الكلام في العرض يحل عرضه، تحريم الكلام في عرضه. فهنا نقول أنه يقدم الخاص على العام حتى لو كان الخاص مفهوما والعام منطوقا. طبعا ترى فرق عندنا بين المنطوق وبين الصريح، بين المنطوق وبين الصريح. المنطوق قد تكون دلالته ظنية، على هذا العام كله منطوق، ها ودلالته على أفراده ظنية، دلالته على أفراده ظنية. إذن الصريح أخص من المنطوق. لو كان صريحا هذا المنطوق لا، هنا صار في إشكال، إنه ولذلك لو جاء منطوق صريح اللي هو الخاص مع مفهوم خاص، هنا لا نقدم الصريح على المفهوم. وجه تقديم المفهوم على المنطوق على العام هنا أن هذا ظني وهذا يقيني من جهة أنه خاص، وإن كان من وجه آخر هو ظني لأنه مفهوم وليس منطوق. طيب هذا مفهوم الموافقة. مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة لابد أن نفرق بين أمرين، بين المفهوم المعتبر والمفهوم غير المعتبر. فعندنا المفاهيم أنواع، فيخرج من المفاهيم مفهوم لا من المفاهيم غير معتبرة. مفهوم اللقب. ها؟ مفهوم اللقب. مفهوم اللقب. مفهوم ها؟ اللقب. فهذا لا يخصص به العام. أي لا يخصص به ها؟ العام. هذا يقال عنه أنه ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام. ذكر بعض، ترى هي مسألة دقيقة. الآن كيف نخصص؟ شرط التخصيص، شرط التخصيص أن يقع تعارض بين العام والخاص، هذا شرط التخصيص. أما إذا لم يقع تعارض فنعمل بهما جميعا، لكن إذا وقع التعارض هنا يرد التخصيص. إذن شرط التخصيص وجود التعارض بين العام وبين الخاص. على هذا إذا قال أكرم الطلاب ثم قال أكرم فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، هنا وقع تعارض ولا ما وقع تعارض بين العام والخاص؟ لا. لم يقع تعارض. إذا قال أكرم الطلاب ثم قال أكرم المتميزين، وقع تعارض ولا ما وقع تعارض؟ أكرم الطلاب ثم قال لا تكرم فلانا، هنا واضح التعارض. إذا قال أكرم الطلاب ثم أكرم المتميزين، في تعارض؟ ماذا؟ طيب عندنا العام هنا يخص بالمفهوم. أيضا نأتي لمثال. النبي عليه الصلاة والسلام قال في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة مطلقا هنا لم يحدد عدد، ثم قال في 40 إلى 120 شاهد. في 40 في سائمة الغنم عام، سائمة ها؟ سائمة الغنم، سائمة نكرة مضافة إلى معرفة فتفيد العموم، عموم العدد هنا من 1 إلى ما لا نهاية. ثم قال في 20 في 40 إلى 120 شاة، في تعارض؟ لا. ها؟ لأن الأول يقول يثبت أن في سنة غنم زكاة مطلق، أي عام. عام. أي عام. أنه في بدون تحديد. بدون تحديد. الثاني أتى بالتحديد. يعني ما في تعارض. ما في تعارض. تقييد. لا مو تقييد. ما في تعارض. إذا قلنا أقل من 40 ما فيه زكاة عموم الحديث الأول أنه سائم، يعني ما في. إذن التعارض جاء من جهة المفهوم وليس من جهة المنطوق. يعني في من 40 إلى 120 هذه ما تعارض منطوقها، منطوق النص الثاني لا يعارض منطوق النص الأول، وإنما مفهومه هو المعارض، مفهومه هو المعارض. إذا جينا لمفهوم اللقب هنا، مفهوم اللقب أكرم، أي طيب المفهوم المثال أكرم الطلاب ثم أكرم المتميزين، لا تعارض من جهة المنطوق لكن من جهة المفهوم. إذن المفهوم إذا كان مفهوم صفة أو مفهوم عدد أو شرط فهنا يخص به العام، لكن إذا كان مفهوم لقب، إذا كان مفهوم لقب فهنا لا يخص به العام. فإذا قال أكرم الطلاب ثم أكرم فلانا وفلانا وفلانا، وفي مفهوم له فلان غير البقية، فلان وفلان فلان ها غير البقية. إذا نفرق هنا بين أن يكون المفهوم يتعلق باللقب أو يتعلق بالصفة وما جرى مجراها. المفهوم الذي يتعلق باللقب هو القاعدة أنه ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام، ذكر بعض أفراد العام لا يخصص ها العام. هذه قاعدة. إيه لأنه كيف نجمع بين التخصيص بالمفهوم وبين ذكر بعض أفراد العام لا يخصص ها العام. إذن نقول التخصيص بالمفهوم هذا مفهوم الصفة وما جرى مجراها. أما ذكر بعض أفراد العام لا يخص العام فهذا يتعلق باللقب. ها يتعلق ها باللقب. هذه نبه عليها الطرافي رحمه الله. وهنا قال خلافا لبعض أصحابنا. وهذا قول الجمهور أن المفهوم يخصص العام. والقول الثاني هو قول لبعض الأصوليين واختاره ابن تيمية أن المفهوم لا يخصص العام على جهة الإطلاق وإنما يخص فردا منه بحيث فقط نوع من المفهوم يعني ما نلغيه تماما. يعني هو لا يقول كقول الحنفية بإلغاء المفهوم بالكلية ولا يقول بقول الجمهور باعتبار مفهوم المخالفة بالكلية وإنما إذا صدق في الواقع في فرد من الأفراد ها فهنا أجرينا. عندنا إن الماء طهور لا ينجسه شيء وعندنا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الفائدة. المنطوق لا يعارض المنطوق لكن مفهوم العدد يعارض ها المنطوق الأول. يعني الآن عندنا حديث ابن عمر إن الماء لا ينجس شيء إن الماء طهور الماء ها الماء طهور لا ينجس شيء. حديث أبي سعيد إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث له مفهوم. طبعا له مفهوم موافقة إذا بلغ الماء أكثر من قلتين لم يحمل الخبث موافق. هنا مفهوم المخالف إذا كان أقل من قلتين حمل. هل نقول بعمومه يعني إذا وقعت فيه النجاسة كان أقل من القلتين فإنه ينجس على جهة يعني كل أفراد ما تحت القلتين أفراد الماء التي تحت القلتين ها نستثنيها أو نقول يكفي أن نستثني فردا. الفرد قد يكون تغير لونه أو ريحه أو طعمه هذا فرد من أفراد ما تحت القلتين. إذا نبقي إن الماء طهور لا ينجسه شيء ها على عمومه ونخرج منه فردا حتى يصدق إعمالنا لمفهوم المخالفة. الفرد هذا قد نجده في المتغير ما تغير لونه أو طعمه أو رائحته. واضح هنا قول ابن تيمية أنه لا يؤخذ بالمفهوم على إطلاق على عمومه المفهوم ها يعني لا نستثني من العام كل أفراد المفهوم وإنما هنا نستثني ما يصدق به إعمال المفهوم. الجمهور خاصة مثل الحديث هذا يقولون العام وإن كان يعني طبعا ما يرجح حديث ابن عمر إن الماء طهور عفوا عكس حديث ابن سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء يقول أنه هذا منطوق وحديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يقول إن هذا مفهوم فالمنطوق مقدم على المفهوم. والجمهور هنا يقولون صحيح أنه هذا منطوق وهذا مفهوم لكن هذا مفهوم خاص هذا خاص وهذا عام فإذا تعارض الخاص والعام قدم. هي في الحقيقة تعارض دلالات الآن تعارض عام وخاص فالمقدم الخاص تعارض منطوق ومفهوم فالمقدم المنطوق. فلا تطلق يعني هالمسألة هذه وقال هذا منطوق هذا مفهوم فنقدم المنطوق على المفهوم وتنتهي. لا، الحنابلة هنا يعني يؤمن ومعهم يعني لهم حجة أنه هذا خاص أيضا وهذا عام، والخاص مقدم على العام. ومن هنا كانت المسألة فيها إشكال من جهة طهارة الماء، يعني الذي هو دون القلتين مما لا لم يتغير طعمه أو رائحته أو لونه. قول ابن تيمية إذا كان أكثر ما وجع ماله من الحديث الآخر إذا بلغ المال قلتين، إذا بلغ المال قلتين ما في وجه لإعمال الحديث. وين؟ كيف؟ أكثر من القلتين لا يحمل الخبث يعني حتى لو تنجس. المفهوم الموافقة عمومه لا يخص بالإجماع، تخصص بالإجماع. مثل أيضا مثل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، في الآية الثانية أو دما مسفوحا، دما مسفوحا مسفوح هنا على مفهوم صفة، إذن غير المسفوح لا يحرم، ولا يحرم جهة أكله في اللحم، المتبقي في اللحم هنا. وأما عندنا المنطوق العام المنطوق حرمت عليكم الميتة والدم، يعني كل أفراد الدم. إذن هنا نخصص عموم الدم بمفهوم الصفة، بمفهوم الصفة. اتضح هنا عندنا التخصيص بالمفهوم. طيب المسألة قال فعله يخص العموم عند الأئمة، تخصيص العام بالفعل بفعله عليه الصلاة والسلام. طبعا هنا الفعل يدخل فيه الترك، يدخل فيه الترك. نأتي إلى الفعل هنا. حقيقة التخصيص بالفعل أو حتى الإقرار هنا أن يخالف النبي عليه السلام، يعني في فعل أن يخالف ما جاء الأمر به أو ما جاء النهي عنه، هذا هو حقيقة التخصيص اللي هو قلنا شرط التخصيص تعارض العام مع الخاص، لا أن يفعل بعض أفراد ما أمر به، لا أن يفعل بعض أفراد ما أمر به أو ترك بعض أفراد ما نهى عنه. إذن التخصيص بالفعل هو أن يترك بعض ما أمر به أو أن يفعل بعض ما نهى عنه، فهنا يأتي التخصيص. مثال مثلا الله عز وجل قال ولا تقربوهن حتى يطهر، ولا تقربوهن، الفعل هنا يأخذ حكم المصدر فيكون نكرة في سياق النهي، يعني أي قرب أي أنواع القرب. ثم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترب من زوجاته ولكنه لم يجامع، فهنا فعله خص عموم الآية. في الترك، الترك أحد يذكر مثال التخصيص بالترك؟ ممكن بعضهم يمثل بجلد الثيب. النبي عليه السلام قال كما عند مسلم حديث عبادة جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، وترك جلد ماعز والغامدية. لكن هذا ليس عام وخاص، هذا خاص وخاص، خاص وخاص، إذن يكون نسخ. لكن يستدل بالآية، ممكن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، إذن هنا عموم الزنات سواء كان ثيبا أو بكرا. ثم ترك جلد ماعز والغامدية، إذن الحديث خصص الآية حديث ابن ماعز والغامدية خصص الآية ونقول نسخ حديث عبادة. ممكن من الأمثلة إذا دخل أحدكم المسجد حديث القتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ثم هو دخل المسجد يوم الجمعة فجلس على المنبر ولم يصلي، هنا نقول تخصيص بالترك، هذا تخصيص العموم بالترك. بعضهم فرق بين الفعل المتكرر والواحد، فقال أنه الفعل لا يخصص إلا إذا كان متكررا، أما الواحد فيرد عليه الاحتمال، الفعل يرد عليه الاحتمال خلاف القول، القول موجه للأمة، أما الفعل يعني لا يرد عليه احتمال الخصوصية القول، أما الفعل فيرد عليه احتمال الخصوصية، وإن كان الأصل التأسي في هذا. هذا فرق بعضهم بين الفعل الظاهر والفعل المستتر، فقال الذي يخصص الفعل الظاهر للأمة إذا قال قولا للأمة عاما ثم فعل فعلا ظاهرا أمامهم يخالف العموم فهنا يخصص به، أما إذا فعل فعلا مستترا حتى لو عارض العموم فإنه لا يخصص. وعلى هذا مسألة استدبار الكعبة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس وإنما في بيتي، لما قال ابن عمر رقيت على بيت حفصة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حجرين يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. بعضهم يفرق بين الفعل الظاهر، يقول انه بين الفعل الظاهر يقول فيخصص الفعل الظاهر لا الفعل المستتر. ركعتين بعد صلاة العصر حديث عائشة، النص بعد ركعتين بعد صلاة العصر اي حديث أم سلمة هو انه دخل بيته فصلى ركعتين فقال اني شغلت عنهما، يعني في بيته، يعني هذا يعني مستتر، ممكن نقول عنه انه مستتر يعني كمثال هنا. والمشهور ان فعله مطلقا يخصص سواء كان متكررا او واحدا وسواء كان ظاهرا او مستترا. طيب قال مسألة تقريره عليه السلام ما فعل واحد من امته بحضرته بحضرته او نقول بعلمه مخالفا للعموم. ولم ينكره مع علمه، قد يقصد هنا بحضرته يعني ممكن في زمانه مثلا، لأنه قال ولم ينكره مع علمه، يكفي مع علمه عن أنه ينص بحضرته، يعني إما أن يقول بحضرته أو علمه مخالف العموم ولم ينكره أو يقول مع علمه. طيب مخصص عند الجمهور وهو أقرب من نسخه مطلقا أو عن فاعله، يعني استثناء الفاعل لأن الأصل العموم والشريعة لا تخص بالأفراد، يعني أحكامها لا تخص بالأفراد. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة ومطالب بإنكار المنكر، وهذا مثل ما قلنا قبل قليل في الفعل أن أن أن أن يفعل الصحابي خلاف بعض ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أو بعض ما نهى عنه. مثاله إقرار الصحابي على سعد في سعد ما كيف لما قتل مقاتلتهم صلى الله عليه وسلم لما كانوا محاربين يعني السبي يعني لا الآن وين النهي العام أو الأمر العام ثم فعل الصحابي المخالف هذا المشي أبو دجانة أخيرا نص وتح إنها لمشت إلا في هذا الموطن. لأنه جاء التصريح. السكوت هنا والإقرار. أبرز مثال حديث قيس بن عمرو عند أبي داود أن رأى رجل يصلي بعد الفجر فقال الصبح أربعا أو بأي صلاة صلاة اعتدت، فقال يا رسول الله إني لم أصلي ركعتين قبل الصلاة فصليتهما الآن، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فسكوت هنا إقرار لتخصيص العموم، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. يمكن هنا أن يلتمس أمثلة أيضا أخرى. طيب قال مسألة: مذهب الصحابي يخص العموم إن قيل هو حجة، إن قيل هو حجة وإلا فلا، عند فلا عند الأكثر، يعني عند الأكثر أنه يخص به العموم، هذا على القول بحجيته. سيأتي الاحتجاج بقول الصحابي، لكن لا يلزم من قولنا أن قول الصحابي حجة أن نخصص به العموم. فربما يستثني من يقول بحجية قول الصحابي ألا يعارض نصا، سواء كان عاما أو خاصا. هذه المسألة بعضهم يصيغها بقوله أو يقيدها بالراوي ليس بعموم الصحابي. هنا قال مذهب الصحابي، يعني سواء كان هو الراوي للعام أو غيره. وبعضهم يقيدها بالراوي لكن يعممها من جهة الصحبة وغيرها، التابع هنا إذا كان له مذهب. يعني مثل النبي عليه السلام قال لا يحتكر إلا خاطئ، الحديث معمر يعني عند مسلم حديث معمر. الراوي عن معمر سعيد المسيب سعيد، فكان يروي هذا الحديث فقيل له أنت تحتكر الزيت، فقال معمر كان يحتكر فالآن هذا صحابي وهو الراوي، يعني اجتمع فيه الوصفان الراوي ولا صادي وصحابي معمر إلى هو قلد سعيد، وفعله يخالف عموم روايته. فهنا هل نقول بالتخصيص أنه ليس كل احتكار ينهى عنه، وإنما ينظر هنا في الاحتياج، هنا لا يحتكر إلا خاطئ، هنا فيما يحتاجه الناس إليه. على كل بعضهم يوسع من جهة الراوي فيدخل الصحابي ومن بعده، خاصة يعني التابع يعني بعده، وبعضهم يوسع من جهة الصحابي أي صحابي، وكلاهما له وجه، ويمكن نقيده بالقيدين، فنقول صحابي وراوي، لأنه كيف الآن المعهود عن الصحابة أنهم يعظمون النص، فإذا كان خالف بعض أفراده فهذا دليل على أنه عنده مخصص، فإذا اجتمعت الصحبة والرواية في الشخص ووقعت المخالفة فهذا دليل على وجود التخصيص. فالتابع هنا من يرى أيضا أن مقامه عالي أو هم تلامذة الصحابة، فهنا قد يقول أيضا إذا كان يعني هو تابعي وراوي ومع ذلك خالفه في بعض الأفراد، وهنا يعني له وجه من جهة التخصيص، وإن كان أضعف لأنه رواية مرسلة هو التابعي. نعم شيخ، ما يمكن يدخل على ذلك احتمال أن الصحابي قد يكون هذا اجتهاد منه، فيكون يعني يتطرق إليه احتمال أضعف في فهم إيه فهمه لدلالة عام. دلالة عام لا يراد منه عام وإنما يراد به بعض الأشياء مثل الحديث الزيت تكرر الزيت. إيه. القول يكون بعض ما فهم هذا وفهمه هذا لا يمكن نجعله حجة يعني في المسألة. يعني هو يرد على مسألة يعني هذا الإيراد يرد على أصل المسألة وهي احتجاج بقول الصحابي إنه قد يفهم فهم لكن وهنا يأتي الجواب إنه فهمهم مقدم على فهمنا وهم شاهدوا التنزيل وأدركوا التأويل عرفوا التأويل وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم اختلطوا بها فعرفوا وقد يكون اطلعوا على قرائن حالية حول هذا النص قرائن حالية لم تبلغنا. هو شيخ لو كان الفعل ظاهر وكان الفعل ظاهر ممكن كيف الفعل يعني معمر ظاهر عند الصحابة كان لا هاي إجماع لا هاي عند الصحابة إيه؟ لا, لا, لا لا لا يكون ظاهر لا يلزم أن يكون إيه ظاهر احتكر الزيت في هذا احتكر الزيت هو ممكن فرق يعني الفعل لا يا شيخ أنا أرجع لأصل مسألة يعني قد يقال إنه يشترط في أخذ قول الصحابي يعني يكون فعل ظاهر كيف فعل ظاهر يعني يظهر لنا نحن لا يظهر عند الصحابة ما يلزم بكل جميع الصحابة بحيث إنه يقال تنتقل ولا يخالف ولا لا سكوت لا يعني لا تكلم عن مسألة يعني يوافقه صحابي آخر يعني أو ثاني معنى إنه يكون في يقوى يعني مثلاً يأتي مسألة أهل المدينة فيها صحابة كثير وين لم يكن الصحابة كل جميعهم في المدينة إلا أنه كونه في المدينة ويفعل هذا الفعل إلا أنه يعني باين فيه إقرار من الصحابة على كل إن إذا كان هو الراوي للحديث إذا كان هو الراوي ثم خالف بعض أفراده فهنا له وجه قوي في هذا إذا خالف في بعض الأفراد أما إذا كان الحديث أصلا خاص وخالف يعني مثل ما نقل عن أبي هريرة إذا ولغ الكلب في ناء فليغسله سبعا ونقل عنه ثلاثا صح بعض المعاصرين ثلاثا هنا لا هنا ما في عام وخاص هنا في معارضة فنقدم العبرة بما روى لا بما رأى أما هنا لا يعني الدليل فيه قوة يعني فعل الصحابي فيه قوة نعم يا شيخ وش وجه اللي قال بحجية الصحابي ثم قال لا يخصص الصحابي أنه تعارض رأيه مع روايته فنقدم روايته على رأيه قال ومنعه بعيد لله أن يخالف يعني روايته وعمله وهو صحابي روايته العامة ايه صحيح معمر لا يحتكر الأخر لا دليل على انه هذا تخصيص فعلا ليس مخالفة اللي مراه انا قلت لك رواية ابي هريرة السبع صح بعضهم قد ممكن يرى انه هو النسخ مثلا يرى انه منسوخ قد يرى انه منسوخ لكنه الجمهور على عدم اعتبار النسخ من جهة رأي الصحابي لاحظون يخصصون لكن لا يعتمدون النسخ عندهم أشد من التخصيص النسخ شيخ ما يكون مذهب له ما يكون مذهب له الفعل هو مذهب له لكنه هل يقوى مذهبه على تخصيص العام وما في إشكال مذهب الصحابي هنا وما متفقين على أنه مذهب له قال ومنع بعض الشافعية مطلقا قالوا إن الصحابي يترك رأيه الأصل أنه يترك رأيه لعموم النص لا أن يعارضه كما ترك ابن عمر المخابرة لما سمع بحديث رافع بن خديج وقال أبو العباس بن تيمية يخصه إن سمع العامة وخالفه وإلا فمحتمل إذا سمع العام ثم خالفه بعد ذلك فهنا نعتبر بتخصيصه متى يكون سمع العام هنا إذا رواه هذا واضح ها الثاني روي عنه كيف إذا كان في القصة يعني مثلا سبب الوضع إيه ممكن في القصة إذا فعل وقيل له، ها؟ إذا فعل وذكر له قول النبي ثم خالفه بفعله، أو كان في القرآن، في القرآن معروف عندهم إذا كان العموم في القرآن. ممكن الشيخ لو قلنا يكون من فقهاء الصحابة، بس ما يلزم يكون فقيه، الفقيه من الصحابة مستوعب لنصوص النبي عليه السلام. لكن أما في القرآن، أما في القرآن، أما في القرآن فهذا ظاهر، إنه يأتي العام يرد في القرآن ثم هو يخالفه. قال وإلا فمحتمل، يحتمل يعني التخصيص من عدمه. في مسألة تخصيص التكبير بالمقيد، تخصيص التكبير بالمقيد ببعض الصلوات، تخصيصه ببعض الصلوات. الآن عندنا واذكر الله في أيام معدودات، واذكر الله في أيام معدودات، وهنا في نوع عموم اذكروه في في أجزاء، في أجزاء اليوم. ثم ورد عن بعض الصحابة بأدبار الصلوات، وهذا الذي جعل الإمام أحمد يقول بالتقييد، وإن كان أيضا له قوة من جهة أنه ليس فقط عن ابن مسعود، وإنما عن مسعود وغيره، وابن مسعود يعرف العموم هنا، عموم القرآن، فيكون له وجه هنا التكبير المقيد، لأن القول الثاني يقول ما في تكبير مقيد، كل عام لكنه يتأكد بعد الصلوات، يتأكد بعد الصلوات. طيب تطبيق المحرم وغيره، ها؟ تطبيق التكبير المقيد بين المحرم وغيره، هل ورد في الصحابة ولا؟ إيه هو هم يفرقون، المحرم يقولون بعد صلاة الظهر من يوم العيد، وغيرهم بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، هذا منشار. طيب قال مسألة العادة الفعلية لا تخص العموم ولا تقيد المطلق، ولا تقيد المطلقة، نحو حرمت الربا في الطعام وعادتهم تناول البر عند الأكثر، خلاف الحنفية والمالكية. عندنا العادة القولية وعندنا العادة الفعلية. العادة القولية تخصص اللي هي إذا تعارض الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية، يتعارض الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية أخص من الحقيقة اللغوية، فهنا نعتبر بالحقيقة الشرعية. هنا لا، عندنا قول عام، نص عام، وعادة فعلية شرعية، أي فعلت في زمن النبوة. المقصود هنا العادة الفعلية، ليس التي جاءت بعد النبوة، هذه لا القولية ولا الفعلية تخصص، التي جاءت بعد زمان النبوة، لكن العادة الفعلية في زمان النبوة هل تخصص العام أو لا؟ قال نحو حرمت الربا في الطعام، الطعام هنا عام، كل ما يطعم. قال وعادتهم تناول البر، يعني عادتهم في الطعام عادة أن طعامهم البر، ليس العادة القولية أنهم إذا أطلقوا الطعام قصدوا به البر، لكن عادتهم الفعلية. قال عند الأكثر، خلافا للحنفية والمالكية وأيضا ابن تيمية، ابن تيمية يرى التخصيص، ونقل ظنه عنه ابن تيمية، نقل ابن تيمية عن القاضي أنه وافق في بعض المسائل كتحديد النوم الناقض بالمعتاد، النوم الناقض بالمعتاد، النوم المعتاد هو المستلقي، أن يكون الإنسان مستلقي يعني مضطجعا، لا أن يكون جالسا. يعني إذا أطلق النوم، النوم عام، النوم عام، يعني جاء عاما أنه ناقض، لكن هنا حمله على النوم المعتاد كعرف عند العرب، نعم النوم المضطجع. أيضا يعني خرج أيضا على بعض فروع مثلا فهمت من أحمد أنه يخصص بالعادة الفعلية، مثلا لا يبول أن أحدكم في الماء الراكد أو الدائم ثم يغتسل منه. جاءت مسألة البرك، البرك هل هي موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليست موجودة. البرك موجودة هنا الآن على طريق مكة، يذكرها الفقهاء. فالعادة الفعلية الماء الدائم، الماء الدائم والراكد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي مجمع مياه، هذه العادة الفعلية لما يقال الدائم والراكد، لكن ليست البركة الكبيرة هذه التي يذكرها الفقهاء. فأحمد قصر الماء الدائم على ما سوى المصانع، المصانع هذه اللي يسمونها المصانع، البركة الكبيرة هذه يسمونها المصانع، يعني صنعت خصيصا تجمع الماء لمدة طويلة جدا. ابن تيمية يقول التعميم لفظا فرع التعميم تصورا، التعميم لفظا فرع التعميم تصورا. ايش معنى هذا؟ يعني ان مثلا لا يعني انه النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول شيء بناء على ما يتصور، بناء على ما يتصوره هو ويتصوره السامع، فهنا نعمم اللفظ بقدر التصور. فالأشياء التي ليست موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترد على تصورات الصحابة هنا لا تدخل في هذا العموم. طبعا هذا يكون بينه وبين عموم الشريعة نوع تعارض، الشريعة عامة لكل زمان ومكان، لكن إذا تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد، يعني هو يدخل من جهة اللفظ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريده، لا من جهة العلة وليس هو موجود. أبرز مثال التصوير، التعميم لفظا فرع التعميم تصور. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة كثيرا بالتصوير، بلغت حد التواتر نهي التصوير، وعام هنا من جهة اللفظ. فنأتي إلى العادة الفعلية، هل تخصص أو لا؟ على غير أنه الآن يعني التصوير الآن موجود، هل فعلا يصدق عليه التصوير أنه تصوير أو لا؟ لأنه بعضهم يقول أنت تسمي تصوير، إذا سميت تصوير خلاص دخل في العموم. طيب من لا يسمي تصوير كان يسمى عكس مثلا، فهل يدخل في هذا العموم؟ يعني فقط لأنه غير اللف هنا تغير الحكم الشرعي، تغير الحكم الشرعي في حقه؟ أو ننظر إلى حقيقة التصوير، لأن لما يقول العرب أنه هذا تصوير، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالتصوير كثيرا وخاطبهم، مما يدل على أنه يعرفون حقيقة التصوير. فهل حقيقة التصوير الموجودة عند العرب تنطبق على التصوير في زماننا أو لا؟ فتنطبق من جهة الرسم يعني نتيجة واحدة. هل تطبق يا شيخ من ليست مطابقة الرسم واضح من التصوير؟ لا لا يا شيخ، لا الرسم لا تصور، يعني إذا طابقت يا شيخ جزء من الأوصاف، ليس كل الأوصاف. يعني يبدو لي هذا قصد الشيخ. منتجين يعني نفس الشيء. الرسمة والصورة متقاربة. يعني هل يلزم شيخ إنه التطابق التام حتى نقول إنه يدخل يعني وش حقيقة؟ أول شيء ننظر وش حقيقة التصوير عند العرب الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتصوير. وش حقيقة التصوير؟ ما هو حقيقة التصوير؟ صنع التماثيل، صنع التماثيل والنحت مثلا، ينظر في الرسم هل يقال عنه أنه تصوير هنا أو لا. على كل نقول إنه هذا مثال، هذا مثال. لا بس الشيخ سؤال جيد، يعني هل يلزم حتى بغض النظر عن هذا المثال، يعني في جميع المسائل، هل يلزم المطابقة التامة لما يتصور الموجود عند العرب؟ إيه. حتى يخصص. نعم، هنا مثل ما قال ابن تيمية اللي هو التعميم لفظاً فرع التعميم تصوراً، فرعه يعني. متفرع من التصور، يعني اللفظ متفرع التصور، يعني الذي يحكم التصور وليس اللفظ، الحاكم هو التصور. يعني لو اختلف بنقول 80% من التصور الموجود، يعني المسألة الواقعة المعاصرة هذه ايه يعني ان دخلت في اللفظ لكن لم تدخل في التصور. اي يعني دخلت مثلا تقريبا 50% في بعض أجزاء ممكن. إيه ما صدقت، ما صدق هذه حذفتك اللفظ. شو لو كان معقول النص أو من معقول النص؟ ها؟ ولو كان من معقول النص أو في حكمة تناسب هذا إيه هذا يعين طبعًا. هنا القرائن تفيد في هذا، القرائن تفيد في هذا، والعلل تفيد في هذا. طيب بالنسبة للقول الثاني، ما ذكرت انه في تعارض بينه وبين عموم الشريعه، يعني في بعض المضايق يعني يوجد تعارض، فهنا الناظر يراعي هذا. ما نقول يحمل على اللي يكون فيه وجه مغايره فقط، مو بعد لما تكون العاده. هو ايضا يقال ان النص يحمل على الامر الظاهر الشائع وليس على الشاذ النادر. النادر لا حكم له. يعني مثلا كون المرأة لا تحيض هذا نادر جدا. على هذا قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. هذا دليل جماهير أهل العلم على جواز العقد على الصغيرة، لأنه قال يتكلم عن عدتها. فجاء من يقول في هذا الزمان لا، واللي لم يحيض اللي ما تحيض. فنقول كيف الآن القرآن الموجه لعامة الأمة عامة النساء يحمل على الشاذ النادر؟ الشاذ النادر. الخطاب الأصل أنه يكون شاملا، شامل للجمهور. وكنا نقول أنه جاءت آية قرآنية ولا يمكن تطبيقها إلا على شواذ النوادر، ما, ما, ما, ما كان هنا في شمول وعموم للقرآن. مثل مسألة هذه، يعني الآن مثلا لعن الله السارق يسرق ويسرق الحبل فتقطع يده، يسرق الحبل، فجاء من يقول الحبل حبل السفينة. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أهل المدينة، لا يخاطب أهل البحر. فهنا ما يحمل، يحمل على البعيد. فينظر إلى هذه مسألة العادة الفعلية، العادة الفعلية، يعني يفهم النص من خلال من خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص، ومن خلال الأشياء الموجودة. وهذا يدلك على أهمية معرفة أحوال المدينة، ما كان في المدينة في الزمن النبوي، حتى تفهم نصوص النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا لا يتوسع من حيث التخصيص، لأنه الآن في طرح ليبرالي يقول مثلا النصوص هذه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بها أناس قبل 1400 سنة، أناس كانوا يسكنون الطين ويركبون الجمال، فهذه تناسبهم، تناسب حالهم وكذا. الآن تقدم الزمان وفي ثورة صناعية وكذا، فما عاد تناسب. ففي فرق بين هاتين المسألتين. قال مسألة العام لا يخص بمقصوده عند الجمهور، لا يخص بمقصوده يعني بما أراد بمراد المتكلم منه. هنا عامة المقصود هنا قد يكون منصوصا عليه وقد يكون مستنبطا، وفرق بين الأمرين. يعني مثلا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم، ما هنا موصولية ها؟ ممكن الذي ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فهنا الشرطية ايه؟ قد يكون على كل في عموم هنا ها؟ يعني كل ما أنهر الدم ها؟ فكل. قال غير السن والظفر، هذا تخصيص بالنص السن والظفر. ثم قال أما السن فعض، وأما الظفر فمدى الحبشة. نص على العلة أما السن فظفر. فهنا يأتي القياس على السن في جامع العلة المنصوصة. فهنا العلة منصوصة مثلها النص على الحكمة، هنا نص على العلة، وفيه إذا نص على إذا نص على الحكمة أو تكون الحكمة مستنبطة يفرق بينهما. قال خلافا للقاضي عبد الوهاب، عبد الوهاب المالكي وأبي البركات وحفيده، ابن تيمية يرى التخصيص بالمقصد، التخصيص بالمقصد. عند الحاكم النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يوم هو على المنبر اجلسوا، أظنه سمعه ابن مسعود، أظنه ابن مسعود سمعه خارج المسجد فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى يا عبد الله. فهنا أظهر النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أقصدك، هو عام اجلسوا عام لجميع الأفراد السامعين. فعبد الله أخذ بالعموم ولم يعتبر المقصد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعال يعني قم، يعني لا تجلس أنت تعال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم اعتبار المقصد. من الأمثلة ما ذكره ابن تيمية في مسألة لمس النساء أو لامستم، في عموم هنا جميع أنواع اللمس هنا. فقال أن المقصود غالبا اللمس بشهوة، هنا تخصيص اللمس بالشهوة. ولذلك ابن تيمية هو بين قول الشافعي وقول أحمد، أحمد اللمس هنا بمعنى لا الجماع والشافعي يأخذ بالظاهر هنا. فهنا ابن تيمية يقول لا مس النساء اللمس بالشهوة، فمن مس امرأة بشهوة فهنا انتقض وضوءه. طيب قال مسألة رجوع المسألة التوقيع العام الذي يؤكد به الخصوص العام وين؟ المسألة العام الذي يخص بالمقصود. لا قد يكون المقصود يخصص بعض الأفراد، أريد به الخصوص يعني خصوص بعض أفراده. لا قد يكون المقصود لا يؤخذ من نفس النص، من نص آخر. طيب مسألة قال رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه، رجوع الضمير إلى بعض يعني بعض أفراد، الضمير هنا المتأخر يرجع إلى بعض أفراد العام المتقدم، هل يخصصه أو لا؟ قال لا يخصصه عند أكثر أصحابنا والشافعية كقوله وبعولتهن إلا أن يعفون لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الله عز وجل قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقات فيدخل فيها الرجعية والبائنة، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن وبعولتهن. متى يكون البعل أحق في الرجعية؟ إذن الضمير رجع إلى بعض الأفراد. ومن هنا وقع الخلاف، هل البائنة تعتد حيضة واحدة أو ثلاث حيض؟ حيضة واحدة، البائنة بينونة كبرى هنا، هل تعتد حيضة واحدة أو ثلاث حيض؟ ومثل إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا يعفون هنا نقل أنه يختص بالعاقلة، لا يعفون أو يعفو شيء أول الآية فنصف ما فرضتم وإن طلقتمهن، يعني أي امرأة سواء عاقلة أو مجنونة أو كبيرة أو صغيرة عام، قال إلا أن يعفون، من الذي يقبل منه العفو؟ العاقلة، لا لا، أو يعفو الذي بيده عقدة، هذا يعفون، هذا نون النسوة، نون النسوة، فمن من الذي يعتبر منه العفو؟ العاقل. فقال إنه النصف الذي يمكن أن تأخذه المرأة هي العاقلة فقط، المرأة العاقلة، أما المجنونة إذا عقل عليها ثم طلقها هي فيأخذ المهر كامل، واضح؟ يأخذ المهر كامل. مثل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله رب، لا تخرجوهن من بيوتهن، إذا طلقتم النساء سواء كانت رجعية أو بائنة أو غير رجعية، ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، فيخص هنا التي لا تخرج بالرجعية. ولهذا ناقشت فاطمة بنت قيس عثمان وقابله عمر قال لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت، فقالت قالت فاطمة بيني وبينكم كتاب الله، فأي شيء يحدثه الله عز وجل بعد البينونة بعد الانقطاع ما لن يحدث الله عز وجل شيئا. وقال القاضي يكون مخصصا، هذا هو القول الثاني، وهو أيضا مخرج على قول أحمد لما قال يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها، أظنه في قول عز وجل ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون بنجوى ثلاثة ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا إن الله بكل شيء عليم، أظنه في هذه الآية هي قال يأخذون بأول الآية ويتركون آخرها، يعني في آخرها يفسر يفسره. وهذا أيضا أشار إليها الشافعي رحمه الله في الرسالة، هذا يمكن أن نقول عنه التخصيص بالسياق. السياق يشمل السباق واللحاق، يعني ما سبق العام وما لحقه، السباق واللحاق، وهذا صحيح أن العام يخصص بالسياق. الآية واحدة، يعني النص واحد يفهم، لا يجزم، فيتبين المراد هنا من خلال السياق. طيب، قال مسألة يخص العام بالقياس عند الأكثر ومعناه ابن حامد وابن شاقلة، التخصيص بالقياس الأكثر هنا قالوا لأن الخاص أقوى من العام، وإن كان النص أقوى من القياس. لكن بما أن القياس دليل معتبر فإعمالنا للدليلين أولى من إلغاء أحدهما. ومثاله حد العبد الزاني، الأمة الزانية خصت بالنص فعليه النصف ما على المحصنات من العذاب، لكن قياس العبد على الأمة في تخصيص قوله الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والمانع يقول النص أقوى. قالوا جوزه ابن سريج من الشافعية، من أئمة الشافعية، إن كان القياس جليا، يعني مثل تكون العلة منصوصة أو مجمع عليها، أو يكون القياس مع نفي الفارق مثل قياس العبد على الأمة أو الأمة على العبد، يعني قياس بنفي الفارق. قال وابن أبان إن كان العام مخصصا، يعني إذا دخل التخصيص في دليل آخر فهنا جاء قياس فيمكن هنا أن يخصص، أما إذا كان العام محكما ولا يوجد مخصص إلا القياس فلا نخصصه. يرجع إلى أن العام مطلق شلون؟ العام؟ العام قطعي. قطعي. إيه العام قطعي، لكن إذا دخلوا التخصيص فلا ظني، إيه فيقوى القياس على تخصيص. إيه. الغزالي يقول المعتبر القرائن، فينظر في قوة أحدهما، هل القوي هنا عموم اللفظ أو القوي هنا القياس. على هذا قاعدة لا قياس مع النص ليست على عمومها، لا قياس مع النص يعني النص هنا الصريح، نعم خاص مثلا، أليس دعامة العموم ظنية؟ فشلون قول ليس بن أبان، يعني قول لا لا ابن أبان عيسى بن أبان حنفي، وهم يرون دلالته قطعية على أفراده. أبو بكر رضي الله عنه قايس إيه لما أورد عليه عمر العموم هنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، حتى يعني إذا شهدوا فلا يقاتل الناس هنا. في تخصيص بالإجماع وهو الصلاة، تخصيص هذا العموم بالإجماع والصلاة، الصلاة ما عنده مشكلة فيها، لكن أبو بكر قاس الزكاة على الصلاة فهنا توقف الصحابة، فدل على أنهم يعتبرون التخصيص لا بالإجماع هين، التخصيص بالقياس، التخصيص بالقياس، والله لا لا أقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة. نعم المطلق قال ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه نحو فتحل الرقبة ولا نكاح إلا بولي. ما تناول واحدا غير معين هنا أخرج الخاص، قال باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، هذا يخرج المشترك والواجب المخير، فكلاهما يدل على واحد غير معين، لكن هنا باعتبار الحقيقة يعني الماهية الشاملة للجنس، فتحرير رقبة أي رقبة هنا، لا نكاح إلا بولي أي ولي هنا، لأنه هذا إثبات للنفي. طيب والمقيد قال ما تناول معينا، مثل المعارف معين يعني علم، أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه نحو شهرين متتابعين، شهرين هذا مطلق، ثم قال متتابعين، قال وتتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها، قد يكون مقيد بأكثر من نص مثل مسلمات مؤمنات، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، ست قيود هنا. قال وقد يجتمعان في لفظ واحد بجهتين كرقبة مؤمنة قيدت من حيث الدين، هذا تقييد، وأطلقت من حيث ما سواه، يعني ذكرا أو أنثى، صغيرة أو كبيرة، سوداء أم بيضاء، صحيحة أم مريضة. ينطبق هذا على شهرين متتابعين مجتمع خاص متتابعين؟ لا جملة كاملة، أي شهرين؟ شهرين متتابعين. أي نعم، أي شهر يعني المتتابعين، سواء رجب وشعبان وغير ذلك. الفرق بين المطلق والعام في في في تداخل من جهة المصطلح ومن جهة الأحكام، ولذلك السلف لم لا يفرقون بينهما، فينتبه هنا. فقد يطلق السلف العام ويريد ويصدق على المطلق، وهذا أشار له ابن تيمية أن الأئمة لا يفرقون، هذا من جهة المصطلح. من جهة أيضا من جهة الأحكام فيه نوع تداخل، لكن هناك فروق. العام يقول أنه عمومه شمولي يعني لكل الأفراد، أما المطلق عمومه بدلي يعني فرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد، يعني العام لا يصدق إلا بالإتيان بجميع الأفراد، أما المطلق يصدق بأي فرد، يعني هو يشمل الأفراد لكن أي فرد هنا يسقط به المطلق. العام يقولون يتوجه إلى الماهية، ماهية الشيء، رقبة، ماهية الرقبة، أما العام فيتوجه إلى الأفراد والذوات. المطلق يتوجه إلى الماهية، يتوجه إلى الماهية ويقيد بالصفات، أما العام فيتوجه إلى الأفراد والأعيان. على هذا العام متعلق بالأفراد، بينما المطلق والمقيد متعلق بالصفات، متعلقة بالصفات. طيب قال هذه مسائل المطلق والمقيد، وذكر ثلاثة وهي أربعة على جهة التفصيل. قال مسألة إذا ورد مطلق ومقيد، المقصود هنا لفظ مطلق ولفظ مقيد، يعني لا لفظ واحد فيه إطلاق ثم بعده تقييد. نعم قال فإن اختلف حكمهما، فإن اختلف حكمهم يعني حكم المطلق وحكم المقيد، وهنا ما ذكر اتفق سببهما أو اختلفا. قال مثل أكسو وأطعم، لم يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا. لا، هنا الصحيح أنه يفرق بين اتحاد السبب واختلافه، أما إذا اختلف السبب مع اختلاف الحكم فهذا نقل الإجماع على عدم التقييد، مثل اليد في القطع واليد في الغسل، هذا غسل وهذا قطع، والسبب هذا حدث وهذا سرقة، فلا يقال القطع من المرفق، اغسل يديكم إلى المرافق. أما إذا اتفق السبب فهل أيضا يقال أنه لا يحمل المطلق على المقيد لأنه اختلفا في الحكم أو لا؟ هنا ذكر الاتفاق على عدم الحمل، وأيضا نص عليه الآمدي، قال أنه بغير خلاف، لكن بعض الشافعية ذهب إلى التقييد بما أنه اتفق السبب، وذكر ابن القيم في تقريره لتقييد الإطعام بما قبل المسيس في المظاهرة، ها؟ هذا في العتق وفي الصيام، هم في الإطعام ما قيد، ها؟ هنا اتفق في السبب اللي هو الظهار، لكن اختلف في الحكم اللي هو هذا هذا هذا إطعام وهذا عتق وصيام، فقيد هنا أنه لا يمس إلا بعد الإطعام، لا يمسها إلا بعد الإطعام. ففي وجه للتقييد. قال وإن لم يختلف حكمهما فإن اتحد سببهما وكانا مثبتين، يعني كلاهما يثبت حكم لا ينفي، نحو أعتق في الظهار رقبة، ثم قال أعتق رقبة مؤمنة. حمل المطلق على المقيد، ذكره أبو البركات إجماعا، يعني إذا اتفق الحكم والسبب. قلت ولكن ذكر القاضي وأبو الخطاب رواية عن أحمد أن المطلق لا يحمل على المقيد رواية، هل أحمد نص على هذا أو قد يكون خرج على مسألة فقهية يظهر هذا أنه تخريج إطلاقا، ها؟ لا يحمل المطلق على المقيد حتى لو اتفقا في الحكم والسبب. أظن هذا تخريج على مسألة قطع الخف، فأحمد للمحرم أحمد، يعني عندنا حديث ابن عمر وليقطعهما أسفل من الكعبين، عندنا حديث ابن عباس فمن لم يجد أن عليه فليلبس الخفين، فأحمد هنا لم يحمل المطلق على المقيد مع الاتحاد في الحكم والسبب. الحكم السبب عدم الوجود، ها؟ والحكم اللي هو لبس الخف، ها؟ فلم يحمل، ولذلك الخطابي يعني استغرب أنه أحمد يعظم الآثار كيف لا يقول بهذا. أحمد قال إفساد، قطع إفساد. ابن تيمية قال صح، بين وجه عدم الحمل، بين وجه عدم الحمل، فعلى هذا لا يصح التخريج هنا. ما هو وجه الحمل؟ قال أن المقيد قاله بالمدينة والناس محدودين، والمطلق قاله بمكة والناس بحاجة إليه، تدل على النسخ هنا، إنه يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة. هل كل من سمع المطلق سمع المقيد؟ لا، إذا يترتب عليه تأخير البيان. لو حملنا المطلق على المقيد ترتب عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة، على هذا لا يصح التخريج. إذا قلنا أنه إثباتهم لهذه الرواية تخريجا على مسألة الخوف، قال وإن كان المقيد أحادا والمطلق متواترا. قبل قال فإن اتحد سببهما وكان مثبتين، كانوا أسقط تقسيم يقابله وهو اتحاد الحكم مطلق اتحاد السبب، لا وقال وإلا إيه النفي وكان نفيين، إيه فهنا لم يذكر. إن كان نفيين أو نهيين فهذا يحمل المطلق على المقيد. طيب قال وإن كان ثم إن كان المقيد أحادا والمطلق متواترا، إن بنى على مسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ يعني أو بيان؟ وعلى نسخ المتواتر بالأحاد، مثل ما مر في مسألة العام والخاص وقلنا في تشابه. قال والمنع قول الحنفية، يعني يمنعون، يعني تقييد المتواتر بالأحاد. قال والأشهر أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له كتخصيص العام. طيب وإن اختلف سببهما، يعني اتفق في الحكم اختلف في السبب، كالرقبة في الظهار والقتل، الحكم واحد وهو الاعتاق والسبب مختلف، ومثلها الشهادة مثلا في البيع والرجعة. في الرجعة قيد بالعدالة وفي البيع أطلق، فالحكم واحد وهو الإشهاد. إشهاد البيع والإشهاد، الدين بيع على سبيع. قال فأشهر الروايتين عن أحمد الحمل، فعنه لغة، يعني الحمل من جهة اللغة وعنه قياسا، أو من جهة القياس، في فرق بينهما؟ وش الأثر المترتب إذا قال، إذا قلنا يحمل المطلق على المقيد من جهة اللغة أو قلنا من جهة القياس؟ ورود يعني، ها؟ هل ورد يعني في اللغة أو أنه مقيس عليه. لا لا لا، الحمل هنا هو يقال الآن يحمل المطلق على المقيم، لكن حمله حملنا له من جهة اللغة أو من جهة القياس؟ اللغة الثانية يعني في كلام الناس، أما قياس القياس في أثر نترتب على هذا إذا قررنا أن الحامل هنا يكون دليل. حملنا حنا الآن المطلق على المقيد، لكن في أثر دليل يترتب قياس حنا دليل. إذا قلنا من جهة القياس لابد نطبق شروط القياس على هذا. ما نحمل المطلق على مقيد مثلا في الإطعام أو في الصيام، وهذا كفارة مثلا الهدي مع الفدية، الهدي دم شكران والفدية دم جبران، أو مثلا الإطعام في الصيام، الإطعام في الصيام بدل الصيام في صيام رمضان مع الكفارات. إذا لابد هنا من تحقق العلة. إذا أما من جهة اللغة فأوسع، إذن أوسع من جهة اللغة أوسع. الشيخ الأهل الحنفي يرون أن المطلق كذلك مثل العام قطعي، لذلك لا إيه قد يكون هنا نعم لا يقيد لك ما أعلم إيه مقيد نعم. قال والمنع قول الحنفية قد يكون، والله أعلم لا أعلم، لكنه ذكر عن أبي حنيفة أنه لا يحمل المطلق على المقيد، لكن وجه هذا. فالصحيح أنه لم يخالف أحد أن المطلق يحمل على المقيد، لكن في بعض المسائل هي مسألة المتواتر والأحاد، هل يقوى الأحاد على تقييد المتواتر؟ طيب. قال طائفة محقق أصحابنا وغيرهم المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الإثبات لا النفي. في الإثبات يعني إذا طلب منا الشارع شيئا وأطلق، فمتى يتحقق تبرأ الذمة؟ بكامل المسمى أو بشيء من المسمى؟ إذا نهانا عن شيء فمتى يكون الإنسان منتهكا لهذا النهي؟ إذا فعل شيئا منه أو فعل كاملا. إذن هنا يقول المطلق من الأسماء يعني لا يتحقق إلا بكامل المسمى من جهة الإثبات، أما في النفي فإنه يتحقق بشيء من المسمى. مثاله مثلا الله عز وجل قال فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا في إثبات للنكاح أو في نفي؟ إثبات حتى تنكح. النكاح هنا يتناول العقد والوضع، فعلى هذا لا يتحقق الإذن إلا بكامل المسمى بالعقد والوضع. النهي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء أو بالوضع اللي هو الزنا لو زنى بامرأة ابنه هل يبطل نكاحها أو لا؟ هذه مسألة. فهل يبطل أو لا؟ المسألة وقع الخلاف فيها على أنه المنفي هنا يتحقق بشيء من المسمى، المنفي ما من الأسماء يتحقق بشيء من المسمى. على هذا القول أنه يبطل على هذا أي نعم نعم نعم توقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.